Bom. معليش ها وقفنا على المسائل نشوف المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الرقى والتمائم. الثانية: تفسير السولة الذي هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الباب اشتمل على تفسير التمائم وتفسير الرقى وتفسير السولة، وأن التمائم شيء يعلق، والرقى هو ما يرقى به المريض، والسولة شيء يحبب الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، وكل هذا أمر لا يجوز شرعا. نعم. الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم، ثلاث هذه كلها من الشرك بدون استثناء، لأنها تستخدم فيها الشياطين، ولأنها فيها نوع اعتماد للقلوب على غير الله عز وجل. فكون الإنسان علق تميمة على رقبته، الأصل أن يكون قلبه معلق بالله، ما هو معلق بالخيط أو الحرز أو الذي عنده، هذا نوع من الشرك، ولهذا لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يعلق شيئا. الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم، دل على أن نفهم منه أن الرقى في أصلها تنقسم إلى قسمين: رقى شركية ورقى شرعية. فإذا كانت الرقية من القرآن ومن أدعية النبوية فليست من باب الشرك، وإنما هي من باب استعمال السبب الشرعي، لأن الرقى الشرعية من الأسباب الجائزة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. تميمة قلنا سابقا أن الشيء يعلق، فالتعليق قد يكون بقرآن وقد يكون غير قرآن، فإذا كان غير قرآن فلا شك بأنه شرك، وربما يكون شركا أكبر أو شركا أصغر إذا علم. الآن كمثل هذه، الآن هذا نوع من الحروس، حرز هذا، فهذا تميمة. الآن هذه التميمة الآن بما فيها طلاسم وحروف ورسومات وسيوف وأسماء الملائكة، لها نوع معين، هذه يسميها تمائم شركية. ما السبب؟ لأن فيها كلاما لا يفهم. لكن لو كانت هذه الورقة شخص أخذ قطعة من المصحف ثم أغلق عليه وعلقه على صدره، هل يجوز هذا؟ الصحيح أنه لا يجوز شرعا، وذلك لماذا؟ لأن الرقى ذكرنا ثلاثة أسباب تمنع من عدمه. أولا أن النصوص الشرعية جاءت بالإطلاق ولم تفرق بين قرآن ولا غيره. ثاني عندنا أن إيش ذكرته لكم؟ أن ما يعلق يكون ممتهنا، لأن الجسم الإنسان يعرق عليه، ولأنه قد يدخل به دورة المياه، وهو قرآن بيوت الله تعالى، والقرآن ينزه أن يدخل به في دورات المياه والمحلات المستقبلة. ثالث سدا لباب الذريعة، لأن ذلك يفضي إلى أن الإنسان يعلم. يعني لو جاء شخص قلنا ما معك؟ قال القرآن. قلنا افتح، قال لا هي قرآن. لما فتحنا وجدنا مثل هذه الطلاسم يجوز، فنقول له نغلق الباب كله حتى لا يدخل علينا شخص يقول أنا ما علقت إلا قرآنا يتلى، نقول هذا النص. وإن كان هو خلاف بين السلف في قضية التعليق من غير القرآن، والصواب أنه لا يجوز. ذكر أثر بن مسعود أنه هو أصحاب كانوا يكرهون التعليق من القرآن وغيره. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. نعم، تعليق الأوتار على الدواب من أجل العين من ذلك، يعني من أي شيء؟ من الشرك. وقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، وكل ذلك لا يجوز شرعا. وهذا الحكم الوتر ليس خاصا به، وإنما الحكم عام لكل ما يعلم، خيط، وتر، حبل، شماغ، عقال، أي شيء. تسأل الإيش وضعت العقال على هذه البهيمة أو على في سيارتك، قال والله أخشى من العين وهذا يدفع، كله حكمه سواء أيا كان ذلك المعلم. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. نعم، الوعيد الشديد من أين؟ في الباب نفسه. وعيد شديد في الأحاديث عندكم موجود، لا تجيبون شيء من رزقكم. الدعاء عليه بأن الله لا يتم له ما تمنى بعد فيه. ومن تعلق بشيء وكل إليه، يعني ما يستفيد شيء إطلاقا في غيره. حديث الوردي فإن محمدا منه بريء. قالوا ما يتبرأ محمد صلى الله عليه وسلم إلا من الأمر العظيم، وإنما يتبرأ من أهل الإيمان، دل على أنه شرك، ولذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. نعم، فضل ثواب من قطع تميمة من أين؟ كان كعتق رقبة، ودل على أن المسلم ينبغي له أن يحرص على مناصحة الناس إذا وقعوا في الشرك. ويجب على الإنسان أن لا يسكت عليه، يقول يمكن في بعض الأحيان قد تسافر لبلدان فتجد شخصا عليه تميمة، ما تقول بعدين أشوف كلمة، يمكن ما تراه إلى قيام الساعة. ولهذا ينبغي لك مباشرة أن تناصحه، السبب لأن في ذلك اعتاقا لرقبته من النار. كما أن الشخص إذا اعتق رقيقا اعتق فأصبح حرا، قالوا كذلك هذا كأنك اعتقت رقبته من عقوبة الله. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله. أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. نعم، يعني قصد إبراهيم النخعي أنه لما قال كان ابن مسعود وأصحابه يكرهون تمائم من القرآن، لا يخالف أن ما وجد خلاف بين الصحابة، موجود، لكن العبرة بالراجح من الأقوال. هذه كأنها قاعدة، إذا اختلف السلف في شيء فردوه إلى الله والرسول، ونرجع للأرجح منها أدلة. وإن كان قال به بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالأحوط للمسلم أن لا يتعلق بتمائم لا من القرآن ولا من غيره. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الباب ذكره فيه المؤلف رحمه الله تعالى حكم التبرك بشجر أو حجر ونحو ذلك، يعني ما يكون كمثله. أولا التبرك مأخوذ من فعل البركة، تفعيل من البركة، والبركة عندنا فلان مبارك أو هذا فيه بركة، مال فيه بركة، معناه أنه كثير الخير. ويفهم منه يعني أنه فيه الخير وفيه كذلك الزيادة في مدلوله. قالوا أنه مأخوذ من البركة، والبركة يقولون تتميز عن الماء الجاري اللي يمشي بميزتين. غالبا البركة تأخذ مدلول كثرة، غالب البرك كثيرة ولا برك صغيرة؟ لا، كبيرة البركة. ثم تأخذ معنى آخر وهو الثبات، حيث الإنسان إذا صار عنده موية في بركة، السابق سمونه بركة، الآن عندنا خزان، يصير الماء موجود بين يديك ما يروح، لكن الماء اللي يمشي قد يمشي ثم يقف خلاص ما تلقى يمشي، مثل الأنهار الآن، الأنهار مستمرة، لكن الأودية يمشي عندك الماء يمكن ارتفاع 3 متر 4 متر، ثم بعض الأحيان يصبح لك يوم واحد ثم ينتهي، ما عاد فيك شيء، يرجع الوادي ما في شيء. لكن البركة يبقى الماء فيها، ولهذا التبرك لا يكون إلا بأمرين. الأمر الأول أن يكون الطلب بأمر حسي معلوم البركة، مثل التبرك بالعلم، تبرك بدعاء الصالح، وهذا كان موجود في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا مانع أن يأتي الإنسان لرجل صالح يرجو بركة دعائه، تقول ادع لي أولادي، ما في مانع ولا ينكر على الإنسان فيه، وهذا يسمى إيش؟ من باب التوسل بدعاء الرجل الصالح، والأدلة على هذا كثيرة في إثباته. الثاني التبرك بالطلب بأمر شرعي دل عليه القرآن والسنة، مثل القرآن مبارك ولا ما هو مبارك؟ لا شك أنه عظيم البركة، ودليل على بركته أن حافظه يميزه الله على سائر الخلق. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين؟ فهذا من بركة القرآن، ويعتبر هذا تبرك بأمر شرعي، وهو أمر قد جاءت الأدلة به، ويدخل فيه ما جاء الشرع بماذا؟ الإذن بالتبرك به. وإذا جاء في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، دل على أن القرآن مبارك. هنا يعني هذا القسمين الأولين ما في مشكلة، لكن هناك من يدعي أن هناك شخصيات مباركة ولكن بركتها أمر وهمي لا دليل عليه، مثل ما يقولون حلت علينا بركة فلان، فإن كان حل بعلمه ما في مشكلة، لكن إذا كان مقصود حل بجسده ما في أحد عندنا يصدر بركات يوزعها على الناس، لكن إذا حل العالم فأصبح الناس يسألون ويستفتون ويتعلمون ويعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرهم، فهذا ما في إشكال، هذه بركة إيش؟ العلم الذي يحمله. لكن اعتقاد أنه بذاته مباركا هو الذي يعطي الناس البركات، هذا كلام باطل ليس بصحيح. ولهذا تجد بعض من الناس في سبب تقديسهم لبعض الأشخاص ما يذبحون ذبيحة حتى يأتون بها إلى السيد أو الولي، بس يمسح ظهرها خلاص تحل البركة في كل أجزائها، تصبح خروف أو تيف مبارك. الكلام باطل ولا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة، بل هذا من تضليل الناس وإبعادهم عن صراط الله المستقيم. لم يكن عندنا شخصية مباركة بذاتها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم شخصية مباركة، عرقه، ريقه صلى الله عليه وسلم، طعامه، فضلة الطعام، لباسه، هذا معروف فيها بركة. أما سائر الخلق فلا يقاس عليه غيره أبدا، مهما كان الإنسان على صلاح وإيمان وتقوى لا يمكن أن نقول هذه شخصية مباركة مميزة. وانبنى على هذا أن من تبرك بشخص غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. وما الدليل على ذلك؟ أن الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بالعشرة المبشرين بالجنة، فمن دونهم من باب أولى ألا يتبرك بهم. واضح هذا الأمر حتى لا نخدع بذلك. وتجد بعض الناس يقولون فلان ولي من أولياء الله فتكون مباركا، ولا تجدهم يقبلون يده، يقبلون رجله، يقبلون رأسه، يأخذون فضلات طعامه، يعني إذا كان يأكل تمر ونوى فسارع الناس لمصها نظرا لألا يفوتهم البركات. ولا أدري أي بركة تنزل في هؤلاء، وهي بركة لا دليل عليها من الكتاب والسنة. لكن قد يجعل الله في بعض من الناس نوع من البركة، كمثل ما حدث لأبي بكر من تكثير الطعام، طعاما عنده فأطعم به أعداد وجعل الله طعامه مباركا. قال وأمثل على هذا يعني كثيرة، لكن ليس لها قدسية معينة، يعني أنها تمشي في نسل معين أو شخصية معينة دون غيره. ومهما كان الإنسان على تقوى لا يعني أنه يفيض على الناس شيئا من البركات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجر. ليس عندنا شيء من الأشجار مبارك بذاته، وإن كان الله ذكر سبحانه وتعالى شجرة مباركة زيتونة، قالوا إن الزيتون مبارك حيث أن زيته يستفاد منه ومنه، يعني فيه نوع من، وكذلك النخل قال إن فيه نوع من البركة، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالمؤمن، أينما تجد فيه تجد فيه الخير. لكنها هل معنى هذا أننا نتبرك بها لذاتها؟ لا، بمعنى أن آتي بهذه الشجرة أمسح بها صدري أو أعطيها ولدي لأجل كان مريض أربطها عليه أو غيره، نقول هذا لا دليل عليه إطلاقا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قطع الشجرة التي بايع فيها الصحابة رضي الله عنهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي شجرة سمى شجرة إيش؟ البيعة، شجرة البيعة، لأنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فوجد أن بعض الناس يذهبون للشجرة يجلسون تحتها يصلون عندها، فعلم عمر بالخبر فأمر بها أن تقطع كليا. واندثرت معالمها حتى جاء بعض من المبتدعة فبنوا عندها مسجدا ثم هدم. ثم نجد من الغرائب أنه بعضه في الأزمنة الأخيرة بني مسجد عندها، فكان الناس يسمونه مسجد البيعة ويذهبون يصلون رجاء البركة فهدم. والغريب يعني أن نجد يعني مثل ما نجد يعني بعض المواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها، فتجد أن الناس يبنى مسجد مثل في بدر التي عند المدينة، هناك مسجد يسمى مسجد العريش الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه ربه وسقط رداءه وقال له أبو بكر الصديق والله لا يخزيك الله يا رسول الله، يعني كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. الآن موجود هناك مسجد يسمى مسجد العريش، فالصحيح أن المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها أو ينام فيها أو أقام فيها شيئا من الصلح أو تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بها لا يعني أنها تبنى لها مساجد. ومن بنى مسجدا فإنه ينكر عليه. ومن الغرائب أن توفي عفى الله عنا وعنه محمد علوي مالكي، ألف كتابا عن مكة وما فيها من المواطن، بيت خديجة، موضع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، دار الأرقم بن أبي الأرقم إلى غيره. قال هو في ضمن الكتاب، وقال من رحمة الله تعالى أن أبقى الله هذه المعالم. فقال مولد النبي مكتبة الرسول، مكان كذا أقيم فيه كذا، يعني أنها ما راحت معالمها، لا زال الناس يربطون بها. نقول هذا ليس عليه دليل من كتاب وسنة أن هذه المواطن يتعبد لله عز وجل بها. ولهذا ليس هناك شجر يمكن أن نتبرك إطلاقا مهما كان هذا الشجر، حتى ولو غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ما يعني أنه يعتبر شجر يمكن أن نتبرك به ونتمسح به وأن نستفيد منه. ذكر المؤلف رحمه الله هو حجر، باب من تبرك بشجر أو حجر، يشمل كل حجر على وجه الأرض حتى ولو كان مرتبطا بشيء من العبادات، مثل الصخرة التي في بيت المقدس هذا حجر، ومثله الحجر الأسود. الصحيح أنه لا يتبرك به. تجد من الناس من يمسح ثم يمسح وجهه وصدره، لا دليل عليه، هذا حجر نعلم أنه من الجنة. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، وسودته خطايا بني آدم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال؟ قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني ما تنفعني بشيء ولا تضرني بشيء، ولكني أعمل ذلك عبادة لله عز وجل لأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك، فأنا أفعل ما فعل الرسول وهو التقبيل، لا أنني أمسح ثم أمسح جسدي أو أمسح أطفال الذين معي، أقول هذا حجر مبارك. ويصبح الحكم هنا عام في كل حجر أيا كان ذلك الحجر، مميزا غاليا أو رخيصا فليس له نوع من البركة إطلاقا، ولهذا ليس فيه بركة حسية. ومثله يقاس عليه حجر الكعبة، لما عندنا أستار الكعبة ترفع، بعض من الناس كل ما مر على جدار الكعبة مسح وجهه، هذا لا دليل عليه وينكر على من فعل. ومثله ما نسميه زمزم، بئر زمزم، بعض الناس يتمسحون بها، تجدون بعض من المبتدعة ماسكين سيرة يصلون على البئر، وش الدليل عليها؟ قالوا ومثله كذلك مقبرة بقيع الغرق، ولئن كان قبر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني أن الأحجار الموجودة هناك والقبور والتراب له نوع من القدسية، ولو دفن فيه خير الخلق كلهم. وربما نقيس عليه لما قال المؤلف رحمه الله ونحوهما، يعني مثل ما يقاس على الحجر والشجر، مثله حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من إذا وصل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تمسح ومسح وجهه وبصدره به، ما الدليل على ذلك؟ ومثله ماذا؟ مقام إبراهيم، فإنه لا يجوز لنا أن نتبرك به ولا أن نتمسح. ويقاس عليه حجر النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته، مما يدل على أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن نتبرك بهذه لا أشجارا ولا أحجار. وهذا الحكم عام في الحديد وفي الزجاج وفي الخشب، ويدخل في كل ما يكون الإنسان قلبه متعلق به. قد بعض من الناس يتبركون بالأشخاص، وقد يتبركون بالأحجار والأشجار، وقد يتبركون بماذا؟ بماء زمزم. ماء زمزم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه طعام طعم وشفاء سقم، مما يدل على أن له نوع من تميز. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما شرب له، يعني أن قد ينفع الله به وأنه مبارك، فيصبح الإنسان يستخدمه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستخدامه. ومثله ما نسميه عزوة المدينة والحبة السوداء، فأنا ما أتمسح بها، أخذها علاجا، ويصبح هذا الأمر جائز شرعا ولا شيء فيه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ثم بين الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها. اللات عندنا كانت العرب أولا، قبل نقول كانت العرب تعبد الأصنام، وعبادتهم لها سواء كانت أشجار أو أحجار أو قبور أو غيرها، وهذا لا شك بأنه محرم لا يزيد شرعا. ولهذا قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. الآن من باب أفرأيتم مقصود بها، هل المقصود رؤية بصرية أم أنها مقصودا بها الرؤية العلمية؟ يعني كان يقال أخبروني هذه اللات والعزى، ما هو معناها رأيتم؟ يعني هل رأيتموها بأعينكم؟ فهم يرونها، لكن مقصود بها استخراج العلم المتعلق بها. وجاء هنا استفهام: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال استفهام استخفاف بها وتنقص بهذه الأصنام. قال العلماء: اللات بالتشديد اسم لرجل أو صفة لرجل كان يلت السويق للحجيج، رجل من الطائف كريم، فإذا أقبل الناس من الطائف يريدون مكة يستقبلهم ويلت لهم السويق. لما مات عكفوا على قبره وجعل هذا صنما يعبد من دون الله تعظيما له. وقيل إنها اللات بالتخفيف، عليك اللات بالتشديد، وأما بالتخفيف قالوا إنه مشتق من اسم الإله عز وجل، ولهذا أخذوا لصنمهم هذا اشتقاقا له من اسم الإله فجعلوه معبودا من دون الله عز وجل. وكان اللات إلها لثقيف، يعني لأهل الطائف. أفرأيتم اللات والعزى؟ العزى مأخوذ من اسم الله العزيز، وهذا الصنم كانت تعبده قريش وقوم من بني كنانة. يقول ابن كثير رحمه الله: كان العزى صنم، صنمة أو صنم أو لقلنا صخرة بيضاء منقوش عليها بيت بالطائف، وكان لها أستار، يعني مغطينها مثل ما تغطى الكعبة، وحولها فناء جعلونها محل كبير لأجل ماذا؟ يطاف به. وكانت العزة معظمة عند أهل الطائف من ثقيف ومن من حولهم، وكانوا يفتخرون به على العرب، ولهذا قالوا: العزة لنا ولا عزى لكم. يعني يفتخرون لما كان في غزوة أحد جاءوا ينتفون به. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قائلا: الله مولانا ولا مولانا. إن كان عزى لكم بالصنم فربنا مولانا أعظم من هذا الصنم، والصنم لا ينفعكم شيئا. هذا الصنم العزى أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن أبي شعبة فهدمه المغيرة وحرقه بالنار. ولهذا انتهى أمره ولم يبقى للناس منه شيء. التحريق هذا للات، المغيرة بن أبي شعبة حرق اللات نفسه، اللات العزة سيأتي حرقه خالد بن الوليد اللي هدمه المغيرة اللات. بالنسبة للعزة، العزة ما هي؟ قالوا إنها شجرة عليها بناء وأستار، عليها بناء وأستار، وكانت بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها، وهي اللي قال فيها أبو سفيان: العزة لنا ولا عزة لكم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة، وماذا كان منها؟ وجدها ثلاث شجرات فقطعها وهدم البيت والفناء الذي حولها كليا، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الرسول: لم تصنع شيئا يا خالد، ارجع إليها. فالعزة لا زالت، هدم قطع الأشجار وهدم الفناء. فلما رجع رضي الله عنه وأرضاه وجد أقواما يطوفون حوله، ثم وجد امرأة عليها شعر كثيف جدا، وكانت تحت على رأسها التراب، كناية على أنها إيش؟ حزنا على فقدها. فقام خالد بن الوليد فقطع رأس هذه المرأة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تلك العزة، يعني انتهت العبادة لما قطع من حوله وبقوا، خلص ما عاد بقي أحد إطلاقا. ذكروا أن العزة كان الناس يسمعون عندها أصواتا، ولهذا يعتقدون أن هناك شيء من له دور في الفعل والترك. ونحمد الله أنها انتهى أمرها كليا وما بقي من معالم الحشر. من الغرائب أيها الإخوة، الناس الآن في هذا الزمن يذهبون إلى غار حراء. قال: وكان عند غار حراء شجرات، وكان الناس يصعدون، ولهذا يأتي الناس يعلقون حولها خيوط، يعلقون شعر، يعلقون عليها، يكتبون كتابات ويضعونها هناك، وهذا يعتبر من البلاء والأمر المحرم، بل هذا قد يفضي إلى الشرك، لأنهم يقصدون به التبرك، ولا شك أن هذا لا يجوز شرعا. ثم ذكر الله تعالى الصنم الثالث ومناة الثالثة الأخرى، مناة بالمشلل بين حديد ومكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمون مناة ويهلون بالحج من هذا الصنم. إذا أرادوا أن يحجوا بيت الله لازم يمرون المناة ثم يذهبون إلى مكة حجاجا. قالوا: كانت مناة أعظم هذه الأوثان قدرا وأكثرها عبادة، ولهذا قالوا إن الله تعالى قال: ومناة الثالثة الأخرى، من باب استحقارها وأنها وضيعة لا تستحق شيء، ذاما لها، مثل ما نقول فلان هو الأخير آخر القوم فلان تنقصا له، كأنه يقال هذه منات لا خير فيها كما لا خير في من كان قبلها. قيل إنها سميت منات من اسم الله المنان، وقيل سميت منات لأن لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، يعني ما يذبح، مو بسميت منى التي في مكة، قال سميت بذلك لكثرة ما يمنى فيها من الدماء من الذبائح يوم العيد. قال وهنا هذه كان الناس يذبحون عندها يتبركون بها، وكل هذا لا شك أنه باطل، اشتقوه من اسم الإله أو اشتقوه من فعله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على مناك ثم هدمها وما بقي منها شيء. كانت العرب وضعت هذه الأصنام وجعلوها مشابهة لمن؟ للبيت. أصنام شبهوا بها البيت بأمور متعددة. البيت أليس عليه ستور ويغطى؟ جعلوا لأصنامهم ستورا تغطى. ثاني، البيت أليس له سدنة؟ مكة الكعبة لها سدنة. قالوا وجعلوا لهذه الأمور أو يعني الأصنام سدنة. كذلك البيت أليس يطاف به؟ وجعلوا لأصنامهم ما يطوفون به. البيت أليس يذبح عنده؟ الناس يذبحون، كان العرب في الجاهلية إذا ذبحوا ذبائح تقربا لطخوا بدمائها على الكعبة إعلانا عن أنها جيء بها لوجه الله وأنهم قصدوا بها. قالوا وأصنامهم كذلك يذبحون لها. البيت ينذر له، يعني الأمر الخامس البيت ينذر له ويتقرب لله عز وجل له بالنذور. قالوا وكذلك أصنامهم. السادس، البيت يهدى له، الهدي تقدم الإبل، كانوا يشعرون الهدي إعلانا بأن هذا لوجه الله عز وجل، ولذلك جعلوا لأصنامهم ما يهدى له. غير قضية البيت معظم ويطهر ويطيب وأصنامهم كذلك تأخذ هذه الصفة، لا شك إن هذا كله من الباطل، ولهذا جاءوا بهذه الأصنام وجعلوها أنها نافعة لا يفرقون بينها وبين ما أمر الشارع به. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى على قوله أفرأيتم اللات والعزى، يقول يعني الله يقول أفرأيتم هذه الآلهة هل تنفع أحدا؟ هل تضر أحدا؟ هل يمكن أن تكون شريكة لله عز وجل؟ قال فهذه الآلهة الثلاثة المعبودة عند العرب لا تساوي شيئا أبدا. ولهذا كأنه يقال هذه الأصنام ليست كالآيات التي رآها محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، فهذه أعظم وأعظم من أصنامكم وآلهتكم. ولهذا رد الله عليهم ألكم الذكر وله الأنثى، يعني يتعجب أنتم الآن تجعلون لله البنات ولكم الذكور، كيف يكون هذا؟ وهنا جاء الرد في معنى آخر، أصطف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن ظل وجهه، يعني هم جعلوا لله البنات الملائكة بنات الله وجعلوها لله عز وجل، ولهذا جاء بما ضرب للرحمن مثلا، يعني جعلنا البنات ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ولهذا الله رد عليهم تلك إذا قسمة ضيزة، ما في عدل، هذا من باب التنزل معه، وإلا في الحقيقة حتى لو جعلوا له الذكور ما جاز شرعا، لكن هذا يعني يدل على أنهم ظالمون ومخطئون فيما نسبوا لله سبحانه وتعالى من الأولاد. ثم قال الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه الآلهة التي هي اللات والعزة ومنات أسماء أنتم اللي سميتموها، ما أنزل الله بها من سلطان، ما فيها دليل عندكم من كتاب ولا بينة من عند الله عز وجل. ولهذا رد الله عليهم مقالتهم وأنهم على الباطل، ولهذا قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هل هذا جاء بحقيقة أم ظن؟ والظن لا يغني من الحق شيئا. وما تهوى الأنفس يعني أنهم لما هوت نفوسهم جعلوا لأنفسهم الذكور ولله تعالى البنات، وهذا لا شك باطل أشد البطلان. طيب هنا نسأل ما مناسبة الآية للترجمة؟ باب من تبرك بشجر وحجر. ماذا نقول؟ طيب وأنهم تبركوا بها، بس احتاج تكميل. نعم هي الآية فيها يعني أنها أن من تبرك تشبه بالمشركين في قضية اللات والعزى. ومناسبة الترجمة، أليس الكفار يعتقدون أن أصنامهم تنفع وتضر؟ وإلا لا، اللات والعزى. والذي يتبرك بالشجر والحجر نفسه يعتقد أنها تنفع وتضر، والله أبطلها لا تنفع فيها إطلاقا. فكأنهم إن يتبعون إلا الظن، ودل على أنهم ما عندهم من سلطان يبين لهم الحجة من الله عز وجل على ما يقولون. أورد الحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الخروج هذا في عام الفتح بعد أن تجمعت على النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف وهوازن في حنين. ونعلم أيها الإخوة قضية الحنين ما حدث للصحابة فيه مما توقعوا فيه ما لم يرده الله عز وجل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ولهذا الصحابة لما التفتوا ونظروا إلى الجيش قالوا لن نغلب اليوم، يعني لن نصاب إطلاقا بهزيمة، ولكن جعل الله ما حصل تأديبا لهم من الله عز وجل، وأن الأمر لله عز وجل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ويدل على أن المسلم لا يغلب إطلاقا أو لا يغلب الكفار بسلاحه وعتاده، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12,000 من قلة. وسبحان الله نجد مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير، وما ثبت معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث من القتل إلا 100 فقط. ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في أول الأمر يا للأنصار يا للمهاجرين، مع أنه كان معه مسلمة في الفتح، ومع ذلك ما ثبت معه إلا قليل صلى الله عليه وسلم. ذكر أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، يعني أنهم الآن أسلم. سبحان الله يعطينا مسألة يا إخوة، إن الإنسان إذا كان حديث عهد باستقامة دائما يبقى مع رواسب الأول. ويعطينا مسألة وهي مهمة جدا جدا، إن الإنسان ما يركن على طاعته ولا على استقامة وتوبة أصلا، بل يجب عليه أن يسأل الله الثبات. يعني قد يكون الإنسان تائب من 10 سنوات 15 سنة من الزمر والطرف، لكن إذا شغلت الأغاني القديمة بدأ يتحرك الرصيد الأول يتفاعل، هذا خطير جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ويجب على الإنسان أن يسأل ربه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأن الإنسان قد يبقى عنده حنين على الماضي. وأهم شيء أيها الإخوة يجب أن نعلم أن من علامة صدق توبة العبد قطع العلائق بالماضي كليا. لو كتبتها ترى مهمة هذا. من علامة صدق التوبة قطع العلائق بالماضي كليا. قطع العلائق لتربطك بالماضي وترجعك على الماضي يجب تقطعها كلية، ما يبقى معك شيء. بتجد بعض الناس حافظ له ارشيف صور قديمة، أشرطة قديمة، حياتها الأولى لما كان شاب عنده مغازلات ولا عنده أشياء معينة ولا شيء، يتفرج عليه يقول الله أكبر ذيك زمان راحت، الواحد الآن تغير. لا، كله اتلفه، لا يبقى معك شيء منها أبدا، لأنه يحن بك إلى المعاصي ويرجعك إلى الظلمات. الصحابة رضي الله عنهم الآن قال لما قالوا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، أرادوا أن يبينوا عذرهم في الوقوع في هذه المعصية. ولئن كان الإنسان قوي الإيمان إلا أنه قد يقع عنده ما يعيده إلى الماضي. ولهذا ينبغي الإنسان أن يبين في بعض من الأحيان علة الفعل الذي قد يفعله، ولو كان يعني بعض قد لا يرد في الذهن. مثاله فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع صفية لما كان يقلبها. ما هو الصحابة لما مروا على النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه أسرعوا، قال على رسلكم وهي صفية ترى. قال يا رسول ما في قلوب أشد، قال الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولو كنتم صحابة ولو كنتم أخيار ما تزكون أنفسكم. واضح أيها الإخوة، يعني نشوف الآن يخاطب الرسول صحابة، ولو كنتم قد يقلب الشيطان في قلوبكم. الرسول جالس مع حرمة ما ندري والله هي مضبوطة ولا مو مضبوطة، كيف صار كذا. فأراد الرسول يقطع عليهم طريق الشيطان حتى لا يفسد قلوبهم. مروا رضي الله عنهم أرضاهم على قوم يعكفون على شجرة، وكانت هذه الشجرة يعلقون عليها أسلحة رجاء بركتها، رجاء أن يحدث فيها شيء من النصر والتمكين والظفر. فماذا حدث؟ قال الصحابة يا رسول الله نحن في معارك، لو جعلتنا شجرة مثلها نتبرك بها يمكن الشجرة اللي تختارها يا رسول أحسن من شجرة أنت رسول الله، ما تختار إلا ما يكون فيه الخير والبركة. أنكر النبي عليهم مباشرة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها ذات أنواض، مقصود اسم الشجرة كما لهم ذات أنواض، يعني أنه نكون مثلهم ما في فرق ونجعل أسلحتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنة. من السنة هنا أن الإنسان إذا رأى ما يتعجب منه أن يكبر، ولهذا الصحابة كانوا يكبرون إذا أعجبهم الشيء بدل من التصفير، ما يحتاج تصفير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وكبر قال الله أكبر، ويعني أن الله أكبر وأعظم من هذا الأمر اللي جئتم به تريدون أن تشركوا. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا هؤلاء الكفار اللي يعلقون مشركون، فهل نعود نكون نعود إلى الشرك بعد أن هدانا الله إلى التوحيد؟ لا، ما يجوز أبدا. في بعض ألفاظ عند الترمذي قال النبي سبحان الله، يعني أنه الله أنزه عن أن يكون له شريك حتى يعلق الناس به أو أن يكون معه ما لا يليق. ولهذا ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرون الماضية، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل. وش يعطينا؟ أنه لا يجوز لنا التشبه بالأمم الكافرة، لا يهود ولا نصارى ولا أهل جاهلية، فكل يعني من جهل الحق فلا شك أن معه شيء من الجاهل. الصحابة رضي الله عنهم جهلوا هذا الأمر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بما كان عليه اليهود والنصارى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، إجابة فيها لطف ولا غضب؟ فيها غضب، ولهذا لا مانع من الغضب عند التعليم، خاصة إذا صار الإنسان يزل زلة فيها خطر عليه، ليعلم الناس خطر الوقوع في هذا. لو جاء يسأل قال والله يا أخوان توني شاري لي خمر، قلنا أعوذ بالله، كيف شريت؟ المفروض الناس تشتري لك شيء طيب، أعوذ بالله يعني غضبا عليه، لكن ما أبو مجلده ولا أمد يدي عليه، لا أعبر له لأن أريد أن أوجهه وأنصحه لأنه ربما يكون جاهلا. ثم قال بل تتبعن سنن، السنن هي الطريقة، والمسلم ينبغي له أن لا يتبع طريقة الكفار أيا كان ذلك، وهذا من باب التحذير مما كانوا عليه. الكفار لن يهدوك إلى خير أبدا، ولا يجوز التشبه لهم، لأن الله أبدلنا بها بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن هذا الأمر فيه سد الذرائع، سد الذرائع التي توصل إلى الشرك. يعني هل الصحابة بيرجعون مشركين أم يريدون تعليق للبركة فقط؟ فهذه ذريعة إلى وقوع الناس في الشرك. ولهذا قال العلماء الذرائع قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. فالذرائع المحمودة تسد ولا تفتح؟ تفتح. والذرائع المذمومة تغلق. لماذا نهي عن تجسيس القبور، البناء عليها، الكتابة سدا لذريعة الوقوع في الشرك؟ ويجوز لنا في بعض الأمور، ما في مانع أن نفتح ذرائع مفتوحة، ما في مانع، مثل توزيع الكتاب، توزيع الشرير، ذريعة لأي شيء، لصلاح الناس وهدايتهم وتوبتهم واستقامتهم وإيمانهم وتوحيدهم، ما في مشكلة. الآن هنا أرادوا ذات أنوار، الحكم عام، حجرة، شجر، بركة، مثل لو جاء إنسان قال ذاك الأخير أنا عندي سلاح عطني الماء اللي شرب من الشيخ صب عليه إن شاء الله يصير السلاح مبارك، وهذا ذريعة، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. والحكم عام في كل شيء، ليس في ذات أنواط لوحدها. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولهذا قال إنكم قوم تجهلون، ونحن يجب أن نعلم أن الجهل سبب، هنا فائدة، الجهل أعظم سبب للوقوع في الشرك، أكثر الذين يشركون جهلا. قد يكون يحمل شهادات دكتوراه ويحمل رتب عليه، لكن في الحقيقة يعتبر جاهلا. ومن الغرائب يعني الناس في قضايا التبرك، قد يكون ما يتبرك بالقبر، قد يكون ما يتبرك به شجر، قد يكون حجر، قد يكون ماء، قد يكون كذا. أذكر يعني في كانت هناك، يمكن ذكرون أخوان من السودان، مجلة اسمها أهل الطريقة أهل الشريعة، يصدرها الصوفية الموجودون في السودان، وكان عندهم يعني قرأت مقال في نفس الكتاب المواطن المباركة في السودان، يعني مواطن الأولياء والصالحين، يذهب الإنسان يجد بركة. وأذكر مررنا على نهر في سريلانكا، هذا يسمونه نهر التوبة ونهر مبارك، إذا صار الإنسان استقام وغيره ينزل في النهر ثم يحلق رأسه ويغتسل ثم خلاص يطلع غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر الله عليه. لكن هذا كلام باطل ولا يجوز شرعا إطلاقا، ولهذا ينبغي أن ينكر على من فعل هذا أو طلب منه، ولا شك أن هذا يعتبر من الشرك الذي يوصل إلى يعني إلى خروج من الإسلام. الآن هنا اجعل لنا إله، الإله الأصل فيه من المعبود، وألا هيأنه أولوها من الذل والخضوع، فكأن الإنسان خاضع لهذه الشجرة دال لها يأتي بها، ولهذا أنكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبله. نفهم منها أيها الإخوة أن الإنسان أمة محمد ستتبع ما كان عليه اليهود والنصارى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة، حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه نهارا لو وجد في أمة من يأتي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر ذراعا بذراع، يعني كناية على أن الأمة ستتأثر بالأمم السابقة. عاد قد يكون تأثر بالشرك والكفر والإلحاد، قد يكون التأثر مثل ما نجد شبابنا الآن موجود قصات وشعور وخماخم وسلاسل وقلايد وأمور ما أدري من وين جاءتنا إلى الله المشتكى. وواقع الشباب الآن واقع مريض، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم مثلهم لا فرق. ولهذا يدلنا على أنه لا يجوز لنا التشبه بالأهل الجاهلية إطلاقا، سواء كانوا يهود أو نصارى أو كانوا من المشركين. ولا يجوز للمسلم إطلاقا أن يتبرك بأي شيء من المواضع كائنة ما كانت، حتى ولو كان الإنسان لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، لا يجوز لنا كذلك التبرك بالصالح نفسه إطلاقا، يعني بذاته لا بمكانه ولا بآثاره ولا بذاته إطلاقا، لأن هذا لم يرد عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. يصير انتهينا الآن هنا في يعني مما يتعلق بالباب كلية، نقف على حاجة طويلة طويلة، خلينا الدرس القادم هذه بعد أسئلة. ها هذا ما يجوز، يعني الآن نجد الآن كمثال بسيط في المدينة مواطن لا ندري لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، مثل المساجد السبعة أو بعض الناس يبدأ يمر كل مسجد في المدينة، مسجد القبلتين يصلي فيه، قبام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزوره كل سبت ويصلي فيه ويقول أن الركعتين فيه كالعمر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد قباء فقط، أما ما عداه من المساجد والمواطن التي هناك ما عليها دليل إطلاقا، لا المساجد ولا حتى عقلا. يعني هل معقول سبعة مساجد مجاورة، مسجد علي مسجد أبو بكر مسجد عثمان مسجد، من وين جاء هذا؟ يعني هل معقول الصحابة يفرقون أنفسهم ما بينهم إلا على 100 متر؟ الكلام باطل. حتى قال بعضهم كانت هذه المواضع يصلون فيها فقط، فالمبتدعة بنوا عليها مسجد. ولعل هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة الآن جمعت أغلبها في مسجد كبير جدا جعله واحد، لكن باقي ما أدري اثنين أو ما قعد تمشي، ما أدري ما عاد كم تد ولا قعد غيره. المفروض أنكرت عليه ما قلت تعال تستصل، أنكر عليه من هذه مواطن ليس عليها دليل من كتاب الله ولا سنة الرسول. إيه ولو كان لابد ينكر عليه. سنن وسنن. سنن معناها الطريق، السنن يعني الطرق، طريقة من كان قبله. نجيب على أسئلة بس سريع جدا، يكثر مرحلة ليس له. يعني هذا يقول يعني بعض الناس يلبسون على أيديهم بلاستيكات حزامات سود وغيره، ينبغي إنكارها، فهي إما أن تكون تميمة وإما أن تكون تقليدا للكفار، وعلى كل حال كلها ليست جائزة. يقول لما كنت صغيرا كان بي حساسية في الساقين، فكتب أبي على الساقين آيات من القرآن فشفيت. هذا ما يسمونه الجوبة أو الحزازة أو غيره، إذا كتب عليه بريء الإنسان بإذن الله عز وجل ولا مانع منه. يقول أم يقول المبالغة في الرقي على الأبناء والزوجة من أجل التحصين أو دفع ما يخشى من العين، ما في مانع، أقرأ عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل الحسن والحسين، يعني يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة. هل تجديل اللحية يدخل في العقل؟ لا، يعني يسرح لحية هذه العقل يربطها. من علق شيئا تشبها ولا ينوي به بها الشفاء فلا يجوز، لأنه من تشبه بقوم فهو منهم. نرجو توضيح كيف يكون عقد اللحية من باب إيش، التخفيف أو من عقد اللحية ربطها معروف للعقد، كانوا يربطونها من تحت، وبعضهم جعلها يعني يقولون شعار للمخنثين، وذكرنا هذا، وبعضهم يقولون شعار للكفار ولا تجوز من باب الشهوة. سئل أحد المشايخ عن رجل لا يصلي ويذبح للجن، هل يدعى له وقد مات؟ فأجاب لا بد من معرفة حاله من حيث ارتفاع الموانع. لا، الذي يظهر أنه ما ندعو له أبدا. سئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن، سأله بعض الأحبة عن آباء لهم ماتوا على الشرك، يعني عندهم قبور يذبحون لها ويدعون لها وهم يصلون، عوام جهلة، قال لا تدعو له ولا تتحج عنه ولا تعتمر إطلاقا. يقول هنا في حديث عن قول ليس سببا كونيا، ما معنى ذلك؟ ذكرنا لكم هذا يبدو أن شخص جديد. الأسباب قلنا سبب كوني، سبب شرعي، وسبب لا كوني ولا شرعي. السبب الكوني مثل نزول المطر سبب لإنبات الأرض، الزواج سبب لوجود الولد، هذا يسمى سبب كوني. سبب شرعي مثل حبة السوداء، مثل الرقية، مثل العسل، إذا أكلتها الله يشفيك وأمرك الله به. زجاجة حديدة تلبس في المعصم ولها دعايات في الإعلان في الجرائد، هذا صدر فتوى من اللجنة ما يجوز، وأن من التمائم وأنه يعتبر من الواهنة. يقول يخرج في هذه الأيام على أحد القنوات الفضائية برنامج يتبع الساحر من بريطانيا ويفعل أشياء خارقة العادة، مثل يشق صدر ويخرج قلبه في يده ثم يرجعه وأمثال ذلك. هذا ما يضر، هذا ساحر، ما دمت عرفت أن الساحر فلا يجوز النظر إليه ولا مشاهدته. يقول أنا يا شيخ ليس لي سلطة في الإنكار، ولكن أريد أجر عتق رقبة في الإنكار لشخص يلبس التميمة. شو يسمي؟ لازم تقطعها، بس ما تقطعها برضو تقطع أنت وياه، يعني ما قد أجلس وياه وقلت ترى هذا ما يجوز شرعا جزاك الله خير، لو أزلتها أو أريني إياها أنا أستطيع أفكها لك وأوريك إنها ما باطلة وتشوفها، تقنعه وينتهي، لكن تجرها مردمته وتنحاش، ينحاش يركب خمس وراها ما استفد من شيء. لا بد، ينبغي، والإنكار باليد ليس إلا لولي الأمر. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم دفن إيش؟ يقولوا في مرض، يعني وقت مرض بإحضار سبع قرب من سبعة آبار، هذا نوع من العلاج وهو يعتبر سببا كونيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض بالحمى وألم الشديد جدا، جاء له من سبع قرب بسبع قرب من سبعة آبار فنشف النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذا نوع من العلاج الشرعي ولا شفيه. هل يختلف تعاملنا مع الشركيات باختلاف فاعلها؟ لا مانع، الفاعل قد يكون شخص يحتاج أسلوب طيب، قد يكون اقناع، قد يكون عن طريق كتابة، يعني يختلف باختلاف فاعلها. قد يكون فاعلها زوجة أستطيع على أسلوبي عليها أشد، فاعلها شخص كبير يحتاج أسلوب الأنسب، لا مانع منه. نقول نحن مجموعة شباب نتفق يوم الخميس على فعل أعمال أبي بكر، إذا لم يتخذ يعني عادة عرضي ما في مشكلة، أما إذا اتخذ دائما هذا الذي ينكر. قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، كيف يكون أصل المؤمن الظلمات وأصل عبادة طاغوت؟ يعني مقصود به الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات كانوا قبل أن الواحد يستقيم ما هو في ظلمة، قد يكون ظلمة الشرك، قد يكون ظلمة المعصية، علم الله بصلاحهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني بمعنى يعرض عليهم النور يقبلونه ما يقبلونه ما يقبلونه فيرجعون إلى الظلمات ويصبحون مثل ما قال تعالى أن ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا، يعني تعينهم على الباطل. نشوف آخر سؤال بس كان قرأنا سؤال الإسلام عشرة. يقول هل الماء ينوب عن التراب في الدعاء الذي أو في الوعاء الذي ولغ فيه الكلب أن تكون في بداية غسله؟ هذا شو سؤال شرقي لنا نفع درس الفقه الجديد لكن نجيب عليه ما في مانع. في بداية غسله علم أنه لم يكن إن لم يكن في تراب أرضي، لا الذي يظهر قلت لكم ولا أدري هنا ما درس في درس الفقه عندنا في أبواب إزالة النجاسة يوم الثلاثاء ذكرت أن العلماء طبيا اكتشفوا أن في لسان الكلب جراثيم لا يزيلها إلا التراب سبحان الله، تجيب صابون تجيب كلوريتس ولا تجيب لك مطهرات ما يزيل سبحان الله، تراب هو اللي يزيله معجزة. فيقول له هذا لا يعني لا مجال لأن نقول إنه ينفع، نقول أحوال أن تأخذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ها لا إنا أي خلي غسل بعيد دور تراب ما نتراب موجود الأرض كلها جعلت فيها الأرض كلها موجودة تراب ما في شيء ما في مكان من تراب. يقول هذا عشان هذا مو بعقيدة نعطيكم آخر واحد هو العقيدة. ما حكم العزيمة التي تكتب فيها آية الكرسي والمعوذة تكتب بالزعفران وتوضع في الماء للشرب، ولماذا الزعفران بالذات؟ وما حكم من يغش في قارورة بن القيس؟ مدوش من يغش ولا من يغش في قراءة بالقارورة في الماء يعني مدري، المهم أن يجيب عليها على احتمالين. بالنسبة للأول يعني قد يكون هذا عندي مثلا ورقة كتبت فيها آية الكرسي وضعتها هنا بالزعفران أشربه، اختلف مشايخنا فيه على قولي، منهم من أجازه ومنهم من منعه. شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أنه لا مانع من استعماله ولا شيء فيه من استخدامه قياسا على فعل ابن عباس كان يؤتى له بالصحن فيكتب فيه آيات من القرآن، فالناس المريض يضع عليه ماء ثم يغسل الصحن ويشرب، هذه رجاء بركة الآيات التي كتبت ولا شيء في ذلك. يقول لماذا خص الزعفران من غيره؟ الزعفران ما يضر عن الإنسان ما في ضرر، لكن لو حطيت حبر كيماوي ما يمكن ويضر، أو حطيت سنة يضر، لكن الزعفران طيب ولا مانع من استخدامه، لكن لو وضع أي شيء لا ضرر فيه ما في مانع. هذا يقول ما حكم يعني الغش في القارورة بالقوارير الماء؟ وين صاحب السؤال هذا؟ قد أجيب يعني بعض الأحبة يتعلق بالقراءة، يقول أحد الأحبة يعني عندي شخص متعلق لا أقرأ، يقول فتحت القارورة سكيت وعطيت فيها شرب قال الله يوفقك شفيت بها القراية، ويقول ما قرأت فيها أصلا، لأن الإنسان طبيعة المريض قلبه معلق مسكين. لكن ينبغي من استطاع أن ينفع آخر فلينفع، وبيعتبر بالقوارير الماء لا مانع، بمعنى أن هذه قارورة يمكن أفهم منها سؤال آلي وهو إذا قرأ له في قارورة واحدة ثم فتح له 20 قارورة وصب فيها شوي شوي شوي ترجى بركته ولا شيء فيه. ونصلي ونسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. ما في مانع.